اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن الكريم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ولا تجعله علينا وبالا وغضبا ونقمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وفهم معناه مع العمل به آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم إنا نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلينا وخواتيم أعمالنا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة، هاتف رقم 010-5173-691، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.